شرح أبواب مختارة من سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان السجستاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس اعتنى به كثير من العلماء المحدثين، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بأصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه، حوت فوائد جمة ومنافع عظيمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش، أو قال من الحر. يعني هذا لا بأس به، يعني إذا الإنسان أن يصب ماء إذا اشتد عليه العطش لأنه يذهب، وكذلك أيضا لو اغتسل هذا أيضا دواء للعطش، فهذا ما في بأس، يعني لأنه لا يدخله جوفه. نعم. قال رحمه الله: باب الاستنشاق للصائم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ينبغي للمتوضئ أن يبالغ في الاستنشاق، لأن الاستنشاق يعني هو جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار ضده إخراجه بريح الأنف إلى خارج، وكلاهما سنتان مستقلتان، فينبغي للإنسان أن يبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فأما إذا كنت صائما لعله يدخل في جوفك فلا تبالغ، فلو دخل وهو متعمد اختلف فساد صومه، وظاهر الحديث هذا يمنع من ذلك، ويدل على أنه إذا بالغ متعمدا يعني يفسد صومه. نعم. قال رحمه الله: باب في الصائم يحتجم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن هشام حا قال: وأخبرنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا حسن بن موسى قال: أخبرنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال شيبان في حديثه: قال: أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أفطر الحاجم والمحجوم معناه عند جمهور العلماء معناه تعرضا للفطر وليس بالفعل يفطران، لكن هناك من بعض السلف يرى أنهما يفطران بذلك، لكن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فدل على أنه لا يفطر لكنه يتعرض. أما المحجوم فإنه يخرج منه الدم الكثير فيضعف ويتكلف الفطر، وأما الحاجم فإنه يمتص القصبة فيدخل إلى بطنه جزء من الدم فبذلك يتعرض لهذا، فإن خلا من ذلك لا يفطر، وإنما هو يعني تحذير عن أن يفعل ذلك ليفعله بالليل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا حسن بن موسى قال: أخبرنا شيبان عن يحيى أنه قال: حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس رضي الله عنه بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي 18 خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود: روى خالد الحداء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن ابن جريج أنه قال: أخبرني مكحول أن شيخا من الحي قال عثمان في حديثه مصدقا أخبره أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا مروان قال أخبرنا الهيثم بن حميد قال أخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو داود: رواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول مثله بإسناده. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في ذلك، أي في الحجامة، فدل على أن ترجمته يدل على أن ذاك كان أول فنسخ ذلك. نعم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قال أبو داود: رواه هيب بن خالد عن أيوب بإسناده مثله، وجعفر بن ربيعة وهشام يعني ابن حسان كلهم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فدل على أن الحجامة لا يبطل الصوم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه رضي الله عنهم، فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تواصل إلى السحر، فقال: إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت أنه قال: قال أنس رضي الله عنه: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد، إلا كراهية المشقة، يعني يضعفه. نعم. قال رحمه الله: باب في الصائم يحترم نهارا في شهر رمضان. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. يعني من قاء خرج منه القيء يعني سبقه، وكذلك من احتجم وكذلك من احتلم. الحديث بسنده ضعف في مجهول لكن حكمه صحيح. نعم. قال رحمه الله: باب في الكحل عند النوم للصائم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا النفيلي قال أخبرنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر، يعني حديث الكحل، يعني هذا حديث ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا وهب بن بغية قال أنبأنا معاوية قال أنبأنا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. وهذا حديث حسن، وهو من قولي من عمل أنس ووقوف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قال أخبرنا يحيى بن عيسى عن الأعمش أنه قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر. إبراهيم النخعي كان يرخص ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب الصائم يستقيء عامدا. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضه. من ذرعه أي سبقه قيء وهو يعني بدون اختياره، هذا ليس عليه قضاء، يعني أن الاستقاء هذا لا يفسد الصوم. وأما إن تعمد إخراجه بنفسه بيده فهذا يفسد صومه. نعم. قال أبو داود: رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله. وبه إليه قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا الحسين عن يحيى أنه قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال: حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في مسجد دمشق، فقلت له: إن أبا الدرداء رضي الله عنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. هذا معناه يحمل على أنه ضعف فأفطر، وإلا فالقيء إن سبقه لا يفطر. نعم. قال رحمه الله: باب القبلة للصائم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة كلاهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه. يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله صائم، فدل على أن قبلة زوجة وهو صائم جائز، وكذلك كان يباشر، يعني معناه ينام جنبها ويمس بشرتها، فهذا أيضا جائز، لكنه حذرت بأن ذلك ليس مثله. النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك لإربه، يعني لآربه لحاجته، لإربه لعضوه، يعني معناه ما يغلبه الشهوة حتى يقع في الحرام. وأما أنتم فلستم كذلك، فينبغي ألا تتعرضوا إذا خفتم ذلك. وبه إليه قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله يعني بن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. فدل على جواز التقبيل وفي حالة الصوم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الليث حا قال: وحدثنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هششت فقبلت وأنا صائم، قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عيسى بن حماد في حديثه: قلت: لا بأس به. ثم اتفقا. قال: فما يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت، يعني ارتحت إلى امرأتي فقبلتها، ثم تذكرت يعني أن هذا ما يجوز، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما وقع، فقال: أرأيت لو مضمضت بالماء ثم تركت ثم رميته ماذا عليه؟ قال: لا بأس، هذا ما هو يفسد الصوم. قال: فما؟ فهذا أيضا مثله يعني جائز. نعم. قال رحمه الله: باب الصائم يبلع الريق. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا محمد بن دينار قال أخبرنا سعد بن أوس العبدي عن مصدع أبي يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح. إذن الحديث ضعيف، هذا يمتص لسانها معناه أنه يبتلع ريقها، وهذا يفسد الصوم، إذن الحديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله: باب كراهيته للشاب. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا أبو أحمد يعني الزبيري قال أنبأنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهى، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. يعني رجلان استفتيا النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجوز أن أنام جنب امرأتي وأباشرها وأباشر جسمها، يعني يجوز لي؟ فقال: لا بأس. فجاء آخر نفس المسألة سأله فقال: لا لا تفعل. فلما تبين يعني لما فكرنا هذا كان شيخا كبيرا لا يتحرك شهوته فأباح له، وهذا الثاني شاب يخشى عليه فلذلك نهاه عن ذلك. إذن كل من يخشى أن يقع في محظور فلا ينبغي أن يتعرض لذلك. نعم. قال رحمه الله: باب من أصبح جنوبا في شهر رمضان. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك قال: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأضرمي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا. قال عبد الله الأدرمي في حديثه: في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال أبو داود: ما أقل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنوبا في رمضان، وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا وهو صائم. هذا معنى ذلك أن بعض الصحابة والظاهر أنه أبو هريرة يرى أن من أصبح جنوبا لا صوم له، لازم يغتسل قبل الفجر. فلما سمعت عائشة وكذا أم سلمة ذلك أنكرت عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع أهله ويغتسل بعد الفجر، فإذن لا بأس أن يصبح الصائم جنوبا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري ابن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال الرجل رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. يعني معنى ذلك أن رجلا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الباب جاء فسأله فقال: يا رسول الله، أنا أصبح جنبا وأريد الصوم، ما حكمه؟ قال: وأنا كذلك أصبح جنبا وأصوم وأغتسل بعد الفجر. فعند ذلك قال الرجل: يا رسول الله، لسنا مثلك، أنت غفر الله لك ما تقدم لك ما تأخر وتفعل ما تفعل ما فيه بأس عليك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك، قال: أما إني يعني أرى أني أخشاكم لله وعالمكم بحكمه، فلا ينبغي أن تقول هذا الكلام، فإنه لا فرق بيني وبينكم في هذه المسألة. قال رحمه الله: باب كفارة من أتى أهله في رمضان. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قال: أخبرنا سفيان. قال مسدد قال: قال أخبرنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلك. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رغبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق به. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثنايا. قال: فأطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر: أنيابه. يعني رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، أي في نهار رمضان. قال: فهل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني إناء ممتلئ بطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: خذ هذا وكفر عن يمينك، عن صومك. قال: يا رسول الله، على من أكفر؟ لا تجد في المدينة أفقر من أهل بيتنا، وما في بيتنا شيء من الطعام. قال: كله أنت وأهلك. أباح له ذلك. فهل هذه الإباحة إسقاط للكفارة أم دين عليه؟ اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال أنها دين في ذمته، فإذا تيسر له لازم يقضيها، لكن ظاهر النص ما أوجب عليه ذلك، فالقائلون لا شيء عليه، لأن هذا للضرورة أباح له، فهذا هو الظاهر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري بهذا الحديث بمعناه. زاد الزهري: وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. قال أبو داود: رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك على معنى بن عيينة. زاد فيه الأوزاعي: واستغفر الله. استغفر الله من جنب ذنبك، يعني معنى ذلك. وأما أبو داود يرى يعني أن ذلك خاص بذلك الرجل، لكن يعني الآخرون يرون عمومه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وقال له: كل. قال أبو داود: ورواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك أن رجلا أفطر وقال فيه: أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكينا. وبه إليه قال: حدثنا جعفر بن مسافر قال: أخبرنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا هشام بن سعد عن ابن هشام عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث، قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تقول أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احترق، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه، فقال أصبت أهلي، قال تصدق، قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه، قال اجلس، فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال كلوه. يعني هذا الرجل يقول جاء في المسجد فقال يا رسول الله احترق معناه بالنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ ايش احتراق؟ هو قائم ما احترق. قال أصبت أهلي في رمضان، في نهار رمضان، يعني معنى ذلك أن هذا السبب لدخول النار فأحترق في نار جهنم، هذا هو مراده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رتب له فقال أطعم 60 مسكينا؟ قال لا أجد. فأتي بعرق فيه تمر فقال خذه، فقال أنا أفقر منا؟ قال كلوه. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عوف قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها بهذه القصة قال فأتي بعرق فيه 20 صاعا. نعم. قال رحمه الله باب التغليظ في من أفطر عمدا. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة قال وحدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن مطوس عن أبيه قال ابن كثير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر. يعني الحديث ضعيف ولكن فيه وعيد شديد، وهو أن من أفطر يوما من رمضان متعمد يعني لو صام السنة كلها ما قضى عنه، وهذا هو مفهوم الحديث لكن الحديث ضعيف. وأما المسألة وهو أن من أفطر عمدا إنما يكفيه أن يصوم يوما واحدا ويتوب إلى الله يوما واحدا مكانه فقط، ما هو الدهر كله. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس أنه قال عن ابن المطوس قال فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود اختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوس وأبو المطوس مجهول يعني. نعم. قال رحمه الله باب من أكل ناسيا. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام كلهم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال أطعمك الله وسقاك. يعني معناه أن من صام وأفطر ناسيا يعني لا يبطل صومه وليس عليه قضاء، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. قال رحمه الله باب تأخير قضاء رمضان. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. يعني تأخير رمضان، تأخير صوم الله صوم رمضان يجوز إلى شعبان، يعني هذه الشهور يعني إذا لم يتيسر هذا يتيسر إلى شعبان، بعد شعبان لا يؤخره لأنه يأتي رمضان ويقطعه. وأما بعد رمضان فاختلف العلماء القضاء والإطعام كل يوم مسكين، يعني يقولون هكذا بعضهم، وبعضهم يقول لا إطعام وإنما القضاء، لأن النص ما اشترط ذلك، يقول فعدة من أيام أخر، ما قال أطعموا الطعام، والظاهر هذا. نعم. قال رحمه الله: باب في من مات وعليه صيام. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. يعني من كان عليه صوم واجب ومات فهو يقضي عنه أو يصوم عنه وليه، يجب عليه، لكن بعضهم قال مستحب وليس واجبا، لكن ظاهر النص هو أمر يجب عليه أن يصوم وليه عن صاحب صوم هذا. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصح أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على وشهدك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا، مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارث منا وجاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.